بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فمع الدرس الثاني من دروس المنطقي نقف مع الأبيات جاء من البيت الرابع. قال رضي الله عنه: نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى، محمد سيد كل مقتفى، العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجى، يخوض من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى، من شبه بأنجم في الاهتداء. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول حمد المولى سبحانه وتعالى حمدا مطلقا أولا، وحمده حمدا مقيدا ثانيا، ليحصل له الثوابان المندوب على الحمد الأول والواجب على الحمد الثاني، وليكون شاكرا ربه على إلهامه للحمد الأول، لأن إلهامه إياه نعمة تحتاج إلى الشكر عليها. يبقى هو قال هنا نحمده جل على الإنعام في البيت الرابع، وكان قبل ذلك إيه؟ قال الحمد لله الذي قد أخرج. فالحمد لله الأولى في البيت الأول بالجملة الإسمية، وهنا حمد بالجملة الفعلية، فكرر الحمد بعد الحمد. ليه بقى؟ فهو الشيخ بيقول لك حمد الله أو حمد المولى سبحانه وتعالى حمدا مطلقا أولا، وحمده حمدا مقيدا ثانيا، ليحصل له الثوابين. أولا إيه الحمد المطلق وإيه الحمد المقيد؟ هنا قال نحمده جل على الإنعام، فقيد الحمد لأنه في مقابلة الإيه؟ النعم. تمام؟ إنما الحمد الأول كان مطلقا، ما كانش فيه مقيد، لم يكن مقيدا بأي قيد. قال الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر، لأن الذي قد أخرج ده هو مش حمد في مقابلة الإخراج، لا، ده الذي قد أخرج دي الجملة صيغة الموصول لا محل لها من الإعراب، وهي يعني وصف لله للمحمود الذي قد أخرج، يعني الذي دي اسم صلة، تمام، يعني اسم موصول بدل من المحمود اللي هو الحمد لله، خلاص كده. والجملة اللي بعدها صلة لا محل لها من الإعراب، تمام، فما هوش حمد في مقابلة الإخراج، إنما هنا الحمد قال نحمده جل على الإنعام، جر ومجرور على الإنعام، متعلق بإيه؟ بالفعل نحمده، فهنا حمد مقيد بأنه في مقابلة الإيه؟ الإنعام. طيب ليه حمد حمدا مطلقا وحمد حمدا ثانيا مقيدا؟ قال لك ليحصل له الثوابان. إيه هما الثوابان؟ ثواب المندوب وثواب الإيه؟ الواجب. ثواب المندوب اللي هو على الحمد الأول، وثواب الواجب اللي هو على الحمد الثاني، لأن الحمد في مقابلة النعمة واجب، والحمد لا في مقابلة النعمة ده مندوب، فإذا حمد لا في مقابلة نعمة فقد إيه؟ حمد الحمد المندوب، وإذا حمد في مقابلة النعمة فقد حمد الحمد الإيه؟ الواجب، فيحصل له الثوابان، ثواب الواجب وثواب الإيه؟ وثواب الإيه؟ قال وليكون شاكرا ربه على إلهامه للحمد الأول، يبقى يحصل له الثوابان، وبعدين يبقى الحمد الثاني شكرا لله على الحمد الإيه؟ الأول، إنه ألهمنا الحمد الأول، وذلك كل إيه؟ كل حمد يستحق بعده إيه؟ حمدا آخر على اللي على النعمة اللي هي الحمد الأول، واضح؟ قال لأن إلهامه إياه، يعني إلهام الله سبحانه وتعالى للعبد الحمد الأول نعمة تحتاج إلى الشكر عليها فيحمد ثانيا، ثم الحمد الثاني هذا نعمة تحتاج الشكر عليها فيحمد ثالثا، وهكذا. وذلك الإنسان مهما يحمد لا يوفي الله سبحانه وتعالى حقه أبدا. وقوله جل نحمده جل بمعنى عظمة على الإنعام، قوله الإنعام إعطاء النعمة، التي فرق من النعمة والإنعام، الإنعام هو إعطاء الإيه؟ النعمة. بنعمة الإيمان والإسلام، قال والإيمان هو تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام. وده كده الشيخ كده إيجابي جارا على مذهب الحنفية اللي هو فسر الإيمان بالتصديق، لأن عند الأشاعرة الإيمان هو التصديق لا والإقرار، في قول العمل يعني العمل ليس من أركان الإيمان باتفاق الأشاعرة والماتريدية، إنما هو كمال الإيمان. إنما حقيقة الإيمان هي إيه؟ هل هي التصديق فقط ولا التصديق مع الإقرار اللي هو بالشهادتين؟ فعند الماتريدية هو التصديق فقط، وأما الشهادتان فهما شرط إجراء الأحكام في الدنيا، يعني لا يكون مؤمنا في الدنيا إلا إذا نطق بالشهادتين. فإذا لم ينطق بالشهادتين مع تصديق قلبه فهو مؤمن عند الله سبحانه وتعالى، لكنه لا تجري عليه أحكام الإيمان والإسلام في الدنيا لأنه لم ينطق بالشهادتين. أو طبعا لم، يعني إذا كان لأبوين مسلمين فهو مسلم بالتبعية له. واضح؟ فيبقى عند الماتريدية الشهادتين لهم أهمية، نعم هما شرط إجراء الأحكام، لكنهما ليس، أو الإقرار بهما ليس ركنا من أركان الإيمان، بمعنى أنه يتصور الإيمان من غير نطق بالشهادتين، لأن الإيمان حقيقته التصديق، أن القلب يكون مصدقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مصدق بوجود الله ومصدق برسالة محمد وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. هذا التصديق هو الإيمان فقط، هذا ركن الإيمان التصديق. أما الإقرار فهو شرط لا شرط، ليس ركنا بل هو شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، طبعا بشرط ألا يدعى فيعاند، يعني إذا دعي إلى الإقرار بالشهادتين فعاند وتركهما ده عندنا كافر، وإن زعم أن التصديق في قلبه، لأن إباءه عن نطق الشهادتين مع الدعوة إليهما هذا يدل على أنه غير مصدق بقلبه. واضح؟ أما عند الأشاعرة فكلاهما شطر، كلاهما ركن اللي هو التصديق والإقرار، فمن صدق ولم يقر فهو كافر في الدنيا والآخرة، إذا صدق ولم يقر، لأن عدم إقراره دليل على أنه مكذب بقلبه. واضح؟ والتحقيق عندي مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه اللي هو أن الإيمان هو التصديق فقط، ولذلك الحنفية قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص خلافا للأشاعرة أيضا. ليه؟ لأن حقيقة الإيمان هي التصديق، والتصديق لا زيادة فيه ولا نقصان، يعني مفيش واحد مصدق 100%، واحد مصدق 90%، واحد مصدق 80%، التصديق هو التسليم التام بما أنت مصدق به. فالناس إما مصدق وإما مكذب، مفيش حالة وسط، مفيش تفاوت في التصديق، إنما التفاوت في قوة الإيمان في القلب، في إشعاع نوره في القلب، التفاوت في الأعمال اللي هي ثمرة الإيمان، لكن التصديق نفسه مفيش، أنت إما مصدق وإما غير مصدق، يعني لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان. فلذلك المذهب الحنفية أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان هو التصديق، والتصديق ليس فيه زيادة ولا ولا نقصان. وحتى يعني لما تنظر إلى الرأي الآخر هتلاقي إن يعني إنه في غير محل النزاع، يعني من قال إن الإيمان يزيد وينقص ما عنا بذلك التصديق، إنما عنا بذلك قوته في القلب وثمرته التي تنعكس على الجوارح. فالتحقيق إن الخلاف هنا خلاف لفظي، اللي من قال ليس فيه زيادة ولا نقصان على أصله وهو التصديق هذا لا يزيد ولا ينقص، ومن قال فيه زيادة ولا نقصان من الأشاعرة ما عنا التصديق وإنما عنا الثمرة والقوة والنور الذي يشعه في القلب. فالشيخ هنا قال قال والإيمان هو تصديق القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام. طيب والإسلام هو الأفعال الظاهرة اللي هي مترتبة على الإيمان، الأفعال الظاهرة كالصلاة والصوم لكنهما متلازمان شرعا، لكنهما متلازمان شرعا، يعني في الشرع لا يقبل إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان، يعني لا يقبل أن يكون في تصديق بالقلب دون ما يتفرع على هذا التصديق من الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا انقاد الإنسان ولكن قلبه غير مصدق فهذا منافق، ففي الشرع لابد من تلازمهما معا، الإسلام والإيمان. واضح؟ طب هل في خلاف على أنه شرط كمال أو شرط صحة اللي هو الأفعال؟ لا، ما هو في خلاف بقى بعض أهل الحديث، مذهب من المذاهب الستة في الإيمان ما هو؟ فمن في قول بس خلاف قول الجمهور، الجمهور اللي هو التصديق أو التصديق مع الإصرار. إنها بعض أهل الحديث عندهم العمل أيضا، بس هذا لا يصح، وهذا يترتب عليه أنك تكفر مرتكب الإيه الكبيرة مثلا، هتبقى خارجي معتزل. يعني لو قلت إن العمل هو جزء من الإيمان، لازم هذا القول إيه؟ لازم هذا القول أن تكفر من فرط في قضية العمل. وربما لا يلتزم المخالف بهذا اللازم أصلا، فيقول كلامه إلى كلامنا. يعني هو إذا قال إن العمل ركن من أركان الإيمان، طب هو الشيء إذا لم يوجد ركنه هل يوجد الشيء؟ يبقى إذا لم يوجد العمل هل يوجد الإيمان؟ على كلامه هو لا يوجد، وبالتالي يكفر وينسب إلى الكفر بإبقاء فيه العمل لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان. المشكلة إن المخالف لا يلتزم بهذا الالتزام، فمن ثم يقول كلامه إلى إيه؟ إلى أنه شرط كمال لا شرط صحة أو لا ليس ركنا في الإيمان. وإلا لو كان ركنا لكان عليه أن يلتزم بإيه؟ بتكفير من فرط في قضية الأخلاق. واضح يا شيخ؟ يعني هذا القول تكفير من اللي بيقول إن العمل ركن من أركان الإيمان يلزمه أن يقول بكفر من فرط في قضية العمل، فيكون مذهبه كمذهب الخوارج ومذهب الإيه المعتزلة. الخوارج يقولون بالكفر مرتكب الإيه الكبير، والمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبير ليس مؤمنا وليس كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وحكمه الخلود في النار في الآخرة يعني كالكافر. فاللي بيقول إن العمل جزء من الإيمان يلزمه هذا الإيه الإكفار أو أو, أو, أو القول بالمنزلة بين المنزلتين. واضح يا شيخ؟ قال ومعنى البيت نثني عليه سبحانه وتعالى لأجل إنعامه علينا بهاتين النعمتين اللتين بهما إنقاذ المهجة من النار، يعني إنقاذ روحه من الإيه من النار. ماشي. المهجة هي الرأس المهجة هي الدم، وقيل دم القلب خاصة الدم الموجود في الإيه في القلب، والمقصود به هنا الروح، يعني ينقذ روحه من الإيه من النار. الشيخ هنا حتى جايبها المحقق اللي هو شنار جايبها تحت المهجة الدم، وقيل دم القلب خاصة، وخرجت مهجته أي روحه. انتهى مختار الصحاح. طيب وفي البيت سؤالان، الأول لما حمد أولا بالجملة الاسمية وهنا بالجملة الفعلية، والثاني لما حمد على الإنعام الذي هو الوصف ولم يحمد على النعمة. يبقى في فرق بين الإنعام ده وصف الله والنعمة دي مخلوق، يبقى النعمة مخلوق والإنعام صفة فاعل، فليه هو حمد على الإنعام ولم يحمد على النعمة في نفسها؟ قال والجواب عن الأول اللي هو لما حمد أولا بالجملة الاسمية ثم حمد هنا بالجملة الفعلية، قال والجواب عن الأول لأن الحمد هنا متعلقه النعم وهي متجددة، فناسب أن يحمده بما يدل على التجدد وهي الجملة الفعلية، مكتوبة عندي على التجديد بس السؤال التجدد عندك إيه التجدد؟ فناسب أن يحمده بما يدل على التجدد وهي الجملة الفعلية، يبقى الحمد متجدد فيناسب أنه يحمده بالجملة الفعلية التي تدل على الإيه؟ على التجدد. واضح يا شيخ؟ إنما هناك كنا قلنا حمد بالجملة الاسمية لأنه كان حمد على صفة، والصفة ثابتة ودائمة ومستمرة، فناسب أن يحمد أن يحمد بالجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام والاستمرار. قال وعن الثاني، يعني وأجاب عن الثاني اللي هو ليه حمد، لماذا حمد على الإنعام ولم يحمد على النعمة؟ فالجواب إيه؟ قال وعن الثاني، يعني والجواب عن الثاني بأن الحمد على النعمة يوهم اختصاص الحمد بها دون غيرها بخلاف الحمد على الوصف، يعني لو حمدته على النعمة يبقى أنت بتحمده على النعمة دي فقط دون غيرها، في إيهام هذا. لكن لما تحمد على الإنعام يجيب لك الإيه المصدر، بقى مصدر كل النعم، فكأنك بتحمد على كل الإيه على كل النعم. واضح؟ وقوله من خصنا يعني في البيت الخامس نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى. فقوله من خصنا من اسم موصول يعني الذي خصنا بدلا من الضمير المعمول لنحمد اللي هو ايه الضمير المعمول لنحمد نحمده فهنا الضمير اللي هو الهاء مفعول به فده معمول الفعل نحمد الفعل ده عامل والمفعول ده ايه معموله. وبعدين قوله من خصنا هذه بدل من هذا المعمول يعني نحمد الله من خصنا اي الذي ايه خصنا. وقوله خصنا اي معاشر المسلمين وممكن تبقى خصنا كل الخلق لانه ما من ايه للنبي صلى الله عليه وسلم هو رحمه للعالمين واظن انه هيقول كده بعد شويه يعني خصنا دي بتشمل ايه امه الاجابه ولا بتشمل امه الدعوه امه الاجابه اللي هو المسلمون خاص وامه الدعوه كل الناس. فهل كل الناس مخصوصون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا المسلمون فقط خصوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قول المسلمون ويبقى هنا قال خصنا اي معاشر المسلمين فنحن المخصوصون به بل يمكن ايضا ان يقال انه خص به كل الخلق لان حتى الكافر خص به لانه ما من عذاب في الاخره الا وهناك ما هو اشد منه فكونه لم يعذب بالاشد ده رحمه من يعني رحمه من الله في ايه يعني بارساله محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد رحمه للعالمين كيف رحمه للعالمين رحمه للمؤمن بالنجاه من النار ورحمه للكافر زي قال لك لانه ما من عذاب الا وفيه ما هو اشد ايه منه فكونه لم يعذب بالاشد ده من رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكافر. واضح؟ لكن هنا قال وخصنا أي معاشر المسلمين يعني جرى على المعنى الأول نحن المخصوصون به. قال بخير من قد أرسل ومن بمعنى رسول مش هو قال من خصنا بخير من قد أرسل يعني بخير رسول أرسل فمن بمعنى رسول. وبعدين قوله وخير من حاز المقامات العلى حاز بمعنى جمع والمقامات اللي هي المراتب والعلى الرفيعة يبقى هنا خير من حاز المقامات العلى يعني محمد اللي هو خير من حاز وجمع المقامات الرفيعة. بعد ذلك قال محمد سيد كل مقترح قال محمد صلى الله عليه وسلم بدل من خير وخير من حاز المقامات من خصنا بخير من قد أرسل اللي هو ايه محمد يبقى بدل من ايه من خير اللي هي في بخير الأولانية. طيب محمد سيد كل مقتصر ايه هو السيد قال والسيد متولي امر السواد ليتولى امور الناس السواد يعني الجمع فمن يتولى امورهم يقال له سيد اي الجيوش الكثيره من يتولى امر الجموع او الجيوش الكثيره يسمى سيدا وهو صلى الله عليه وسلم متولي امر العالم باسره متولي امر العالم بايه العالم بايه باسر يعني متولي امر جميع العالم. والمقتفى اي المتبع بفتح الباء واذا كان سيد المتبوعين فهو سيد التابعين من باب اول واضحه دي. طيب والعربي نسبه للعرب والهاشمي نسبه لبني هاشم والمصطفى اي المختار. والصلاه في اللغه العطف فإن أضيف إلى الله اللي هو العطف يعني سمي رحمة أو إلى الملائكة يعني إن أضيف العطف إلى الملائكة فهو استغفار استغفارا أو إلى الملائكة استغفارا ولا سمي استغفارا أو إلى الملائكة إيه يا مولانا استغفار ما فيش سمية سمية استغفارا دي ساقطة عندي سمي استغفارا او الى غيرهما يعني غير الملائكه وغير الله سمي دعاء يبقى ده ايه تكفير الصلاه وده احد الاقوال فيه ان الصلاه لها معنى واحد فقط اللي هو العطف. فالعطف لما يكون من الله يبقى ده اسمه رحمه ولما يكون من الملائكه اسمه استغفار ولما يكون من البشر مثلا يسمى ايه دعاء فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين أمنوا صلوا عليه. يبقى الله يصلي، الملائكة تصلي، الناس يصلون يا الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة واحدة بس من الله، الصلاة معناها واحد وهو العطف، لكن من الله إن الله يصلي على النبي بدا رحمة، الصلاة منه على نبيه رحمة. طب وإن الله وملائكته يصلون، الملائكة يصلون، الصلاة من الملائكة استغفار. طيب يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه، الصلاة منا دعاء. واضح يا شيخ؟ فالصلاة لها معنى واحد بس المعنى ده بحسب من يضاف إليه. إذا أضيف هذا المعنى إلى الله يبقى يعطيك معنى الرحمة، إذا أضيف إلى الملائكة يعطيك معنى الاستغفار، إذا أضيف إلى البشر يعطيك معنى الدعاء. واضح عندك ولا مش واضح؟ سؤالك. الفرق بين التابعين والمتبوعين. ما هو في متبوع وفي تابع. المتبوع اللي هو الرئيس أو القائد ده متبوع، والتابع اللي هو من يتبعه. واضحة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتبوعين. سيد الرؤساء يعني. وبالتالي سيد تابعيهم، يعني إذا كان هو سيد الكبار فهو سيد من إيه؟ من يدخلون في تبعيته من باب أولى يعني. ولا هيبقى سيد الرؤساء والجمهور يقولوا لا أنت مش سيدنا، أنت سيد رئيسنا بس، ما ينفع. سيد السيد سيد. واضح يا شيخ عندك؟ طيب. قال والحجة صلى عليه الله ما دام الحجة أي العقل، تقدم أنه العقل، يخوض من بحر المعاني لججة. قال واللجج جمع لجة، وهي ما فيه صعوبة من الماء الغزير، والمراد بها هنا المعاني الصعبة. يعني صلى عليه الله ما دام الحجة يخوض من بحر المعاني لججة، يعني بيسأل الله تعالى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما دام هذا العقل يفكر في الأمور الصعبة. واضح شيء؟ طيب. قال وآل النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدعاء كل مؤمن تقي، لأن قال وآله وصحبه ذوي الهدى. من هم الآل؟ الآل هي هم الأهل، والآل لها تفسيرات بحسب المقام. إذا كنا في مقام الفقه بنقول إن لا تجوز الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم وآله، لا تجوز الصدقة لآله، لا تجوز الزكاة لآله. سنقول إيه معنى الآل هنا؟ الآل هنا اللي هم أهله صلى الله عليه وسلم، اللي هم بنو هاشم يعني، أو يعني فيها خلاف فقهي. فيها خلاف عند الحنفية بنو هاشم وهم فرق خمس، وعند الشافعي له قول، وعند مالك له قول آخر. فده في مقام الزكاة المراد بالآل قرابته، واختلفوا في هذه القرابة من هم بالضبط قرابته صلى الله عليه وسلم. ده في مقام الإيه؟ في مقام الزكاة. إنما في مقام الدعاء قاله كل مؤمن تقي. فلما نقول صلى عليه الله وآله أي على كل مؤمن إيه؟ على كل مؤمن تقي. واضح يا شيخ؟ يعني الآل في مقام الزكاة غير الآل في مقام الإيه؟ الدعاء. قال وصحبه اسم جمع لصاحب بمعنى صحابي، وهو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. يبقى الصحب ده اسم جمع الإيه؟ صاحب. اسم الجمع اللي هو لا واحد له من إيه؟ من لفظه. طيب اسم جمع لصاحب بمعنى صحابي، ومين هو الصحابي؟ طبعا في اختلاف في تعريف الصحابي. فقالوا هو من اجتمع به صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، اللي بيجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا به فهذا ايه؟ صحابي. بعضهم قال لا ما يكفيش لحظة، لابد من مدة معينة. بعضهم قال لابد انه يشهد معاه مثلا غزوة او فترة طويلة بحيث يقال فيها عرفا صاحب، يعني اللي بيلقاك كده مرة لا يقال له صاحب، إنما من لقياك وصاحبك فترة يقال له إيه؟ صاحب. فبعضهم اشترط في الصحبة أن يمكث من لقي النبي صلى الله عليه وسلم معه فترة، بحيث هذه الفترة يصدق عرفا فيها أنه إيه؟ أنه صاحب. فدي خلافات في تعريف الصحابة. الشيخ هنا لم يقيد بأي قيد، بل قال الصاحب هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. إن شاء الله يجتمع به لحظة واحدة بس يشوفه بس، فلما يشوفه يقوم يحوز فضل الايه، فضل الصحبة. واضح يا مشايخ؟ قال ذوي اللي هو ايه، وأبيه وصحبه ذوي الهدى. فالمقصود بالذوي هنا ايه بقى؟ ذوي جمع ذو، بمعنى صاحب. فلما نقول وأبيه وصحبه ذوي الهدى اي اصحاب الايه، الهدى. وقوله من شبهه الى اخره، اي من شبهه بانجم في الاهتداء، أي في قوله صلى الله عليه وسلم. شبهه يعني فين؟ شبهه في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. واضح؟ فحذف الفاعل هنا للتعظيم، يعني ما قالش إيه من شبهه، ما قالش من شبههم النبي بكذا، الأقل من شبهه بكذا، فحذف الفاعل هنا للإيه؟ للتعظيم. قال وفي هذه الأبيات الأربعة أربعة أسئلة. الأول ما مدلول الضمير في خصنا، يعني خصنا من؟ طبعا هو السؤال هو فؤال خصنا معاشر المسلمين، يعني على كلامه فوق يبقى المخصوص هم معاشر المسلمين، بس رجع سأل تاني هل في هو معاشر المسلمين فقط ولا في غيرهم أيضا داخل في هذا التخصيص؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني أن قوله بخير من قد أرسل يفيد معنى قوله سيدي كل مقتف، فما وجه عدم الاقتصار عليه؟ يعني من خصنا بخير من قد أرسل وخير من هذا المقامات العليا، محمد سيدي كل إيه مقتف، فبيقول لك خير من قد أرسل هي معناها نفسه إن هو صلى الله عليه وسلم سيد كل إيه مقتف، فلما كرر؟ طيب والسؤال الثالث أنه قيد الصلاة بدوام خوض العقل لجلا من بحر المعاني، مع أن الأولى التعميم، يعني هو قال لك صلى عليه الله ما دام الحجر يخوض من بحر المعاني لجلا، فقيد دوام الصلاة بدوام نظر العقل في العويصات، وكان الأولى أنه يطلقها، يعني أنت ليه بتأيدها؟ يعني لو العقل توقف الصلاة تتوقف، ما كنت تسيبها مفتوح، لماذا قيدتها بشيء قد يتوقف فتتوقف معه الصلاة؟ الرابع لما قدم الآلة على الصحب، مع أن فيهم من هو أشرف الأناني بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر، فليه قدم الآل مع أن الصحب فيهم من هو أشرف الأنام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أسئلة أربعة. قال فالجواب عن الأول اللي هو ما هو مدلول الضمير في قوله خصنا، مدلول الضمير إيه؟ قال فالجواب عن الأول أن مدلول الضمير يصح أن يكون أمة الإجابة كما قدرته، يعني كما قدرته في الشرح الذي سبق اللي هو قال خصنا أي نحن أي معاشر المسلمين، ودول أمة الإجابة يعني الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى يصح أن يكون أمة الإجابة كما قدرته، ويصح أن يكون أمة الدعوة فيدخل الكفار، يبقى الكفار أيضا مخصصون به صلى الله عليه وسلم. بدليل إيه بقى القول الثاني؟ قال بدليل قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذ ما من عذاب إلا وعند الله أشد منه، فعدم تعذيب الكفار بالأشد إكراما له صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو رحمة للمؤمن ورحمة للكافر، وبالتالي الكافر مخصوص به كما أن المؤمن مخصوص به، لكن المؤمن مخصوص مع زيادة تخصيص وزيادة عناية. واضح؟ طيب. قال وعن الثاني، يعني والجواب عن الثاني، الثاني اللي هو كان قال لك ايه، قال لك قوله بخير من قد أرسله هو نفس معنى قوله سيد كل مقتف، فليه إيه يعني لم يقتصر على واحد منهما؟ قال وعن الثاني بأن في الوصف بالسيادة إشعارا بعموم الرسالة، إشعارا بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وأن الأنبياء والمرسلين من أمته صلى الله عليه وسلم، فهو متولي أمور الأمور الجميع، فهو متولي أمور الإيه الجميع، يعني عايز يقولك إن هو لما قال بخير من قد أرسله بعد كده لما قال سيد محمد سيد كل مختفى، ان قوله محمد سيد كل مختفى ده في زيادة معنى. ايه المعنى الزائد اللي فيه؟ المعنى الزائد اللي فيه ان هو بيشعر بعموم الرسالة، وبيشعر بان الانبياء والمرسلين من امته صلى الله عليه وسلم، يعني مش فقط خيرية، ما ممكن يكون هو خير من قد ارسله ولكنهم ليسوا تابعين له، يعني هو خير من قد ارسله ودي امه، وبعدين المرسلون الاخرون ايضا هم اخيار ولهم اممهم، ولا تدعى اممهم الى الدخول في دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ده خير وده خير، بس ده خير يعني من هؤلاء. يعني كونه خير المرسلين لا يستلزم بالضرورة عموم الرسالة، ولا يستلزم بالضرورة دخول الأنبياء والمرسلين في ضمن دعوته صلى الله عليه وسلم، مع أنه داخلون. فلما يقول بعد ذلك سيد كل مختفى، فعيسى مختفى متبوع، وموسى مختفى متبوع، وكل الأنبياء مختفون، فيبقى هو سيد الأنبياء، فالأنبياء داخلون في رسالته، وبالتالي أمهم داخلة في رسالته، وبالتالي رسالته عامة. فلما قال سيد كل مختفى ده أعطانا معنى جديدا، وهو عموم الرسالة ودخول الأنبياء ودخول أممهم في ضمن دعوته وأمته صلى الله عليه وسلم. واضح يا شيخ الكلام ده؟ طبعا ما دخلناش في المنطق، بس الكلام ده بنقرأ أولا حتى نقرأ الكتاب من أول إلى آخره ونتبرك به. ثانيا الكلام ده بيعطينا برضو يعني يعطينا ملكة التعامل مع النصوص والألفاظ، إنها فيها توسيع للعقل وتوسيع للاستيعاب، يعني كيف يستوعب الكلام ويستوعب أبعاده الإيه المختلفة. مش الكلام حاجة كده واحدة وخلاص، لا، دي أبعاد ممكن نلتقطها من ثنايا الإيه الكلام. فده تدريب عقلي على قراءة النص حتى لو كان يعني بعيدا عن الايه عن العلم الذي نحن بصدده، اللي هيبدا الكلام عنه ان شاء الله من المره القادمه. قال وعن الثالث، السؤال الثالث كان ايه يا مولانا؟ ان هو لماذا قيد الصلاه بانها يعني قيدها بدوام الايه خوض العقل في العويصات، ما كان الاولى ان هو يطلق. فقال وعن الثالث بان القيد في الصلاه ليس مرادا، بل المراد التعميم في جميع الاوقات. يبقى هنا قيد، بس القيد مش ايه مراد، ليس مرادا، ليس ايه مرادا. ممكن يقال برضو ان العقل لا يتوقف على الخلط من حيث مجموع الناس، اذا توقف عقله هذا عمل عقله الايه الاخر، فالعقل لا يتوقف عن الايه عن الخوض، فبالتالي العقل دائم الخوض في العويصه، ومن ثم فالصلاه دائمه بدوام ذلك. إنما حتى لو فرضنا إن فيه توقف لخوض العقل في العويصات، لو فرضنا هذا فالقيد هنا ليس مرادا، مش المراد إن إحنا نقيد الصلاة بهذا، وإنما خرج مخرج الإيه الغالب كما يقول. قال وعن الرابع، يعني الجواب عن الرابع اللي هو لماذا قدم الآلة على الصحب، مع أن الصحب فيهم من هو أشرف الخلق بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا قدم الآل؟ قال وأجاب عن الرابع أو الجواب عن الرابع بأن الصلاة ثبتت على الآل نصا في قوله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. تمام. طبعا بقية الحديث كما ذكر المحقق الشنار قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة، وأخرجه ابن حبان وأحمد وابن ماجه. طيب، فبيقول لك إن الصلاة ثبتت على الآل نصا، وعلى الصحب بالقياس على الآل، فاقتدى ذلك التقديم، يعني الثابت بالنص مقدم على الثابت بالإيه بالقياس. واضح يا شيخ؟ طيب، هنا أيضا سؤال، عطف الصحب على الآل من أي باب؟ ما هو لو فصلنا الآلة بكل مؤمن تقي يبقى ده من باب عطف الخاص على العام، لان الآل هيدخل فيهم حضرتك ويدخل فيهم الشيخ محمود، كل مؤمن تقي يدخل في الآل ويدخل فيه الصحابة ويدخل فيه كل مؤمن تقي من زمن الرسول الى اخر الزمان. فيبقى عطف الصحابي على الآل من باب عطف الايه بهذا المفهوم، يبقى من باب عطف الخاص على الايه على العام. واضحة؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.